بسم الله الرحمن الرحيم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا اجعل القلقلة قريبة من الفتح ولا ترهقني من أمري عسرا ولا ترهقني من أمري عسرا القلقلة في القاف اجعلها قريبة من الفتح ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله يفتح عليك يا حسام شكرا لاتصالك اللهم بارك تلاوة جميلة جدا اللهم بارك الله يجزيك خير الله يحفظك يا رب ناخذ اتصال آخر وانت بخير وصحة وسلامة الله يبارك فيك سعيد من الجزائر تفضل يا سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تحية عطيرة أزوفها إليك يا شيخنا الفاضل مثالي ونحن في الجزائر نحبك كثيرا يا شيخ أحبك الله للذي أحببتني من أجله والله أنت بفضل الله عز وجل ثم بفضلك تعلقنا بكتاب الله عز وجل الله يجزاك خير يا شيخ سعيد بارك الله فيك هل أبدأ يا شيخ نعم تفضل أما السفينة وأما السفينة أقول من قبلك يا شيخ أما السفينة آية 79 من سورة الكهف 79 من سورة الكهف 79 وأما الغلام لا أما السفينة 79 وأما السفينة آسف يا شيخ أنا مرتبك فنيما لا ترتبك وأما الغلام الآية التي قبلها أما السفينة بدون نعم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها بدون واو يا سعيد بدون واو أما السفينة بدون واو أما السفينة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما كفرا انتبه إلى الغنن يعني في الآية هذه والتي قبل أحد طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا زكاة وأقرب رحما أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما مد ويستخرجا يا سعيد انتبه إلى الغنن والمد في أي بلغة مد أي بلغة نعم فأراد ربك الواصل يا شيخ نعم فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله يفتح عليك يا سعيد شكرا لاتصالك الله يبارك فيك أتمنى أن تأتي إلى الجزائر إن شاء الله بإذن الله حفظك الله وحفظ الجزائر وأهلها يا رب العالمين رقم الخاص لي فضلك يا شيخ إن شاء الله بإذن الله في الكنترول إن شاء الله محمد من الإمارات تفضل يا محمد وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أهلا ومرحبا فيك يا مرحبا حياك الله ويسألونك عن ذي القرنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. الله يفتح عليك يا شيخ محمد، شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك، حياك الله. ناخذ اتصال آخر من معاي. عبد الله من الإمارات، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الله، من أين تقرأ؟ سورة الكهف. تفضل. ثم أتبع سببا 89. 89. نعم. كم عمرك يا عبد الله؟ 10 سنوات. ما شاء الله تبارك الرحمن. حافظ سورة الكهف؟ لا لسه. طيب شنو حافظ أنت؟ حافظ جزئين. طيب شو تسمعنا؟ تقرأ سورة الكهف ولا تقرأ سورة أنت حافظها؟ الكهف. يلا توكل على الله ثم أتبع سببه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم نجعل لهم من دونه سترا. من دونها؟ نعم. لم نجعل لهم من دونها سترا. لم نجعل من دونها سترا. لم نجعل لهم من دونها سترا. لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه من خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. الله يفتح عليك يا عبد الله، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود لنتابع التلاوة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. نذكركم بأن هناك جائزة للمشاركين في حلقة اليوم، جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. معنا اتصال من الكويت. تفضل يا خالد. خالد هلا والله شيخ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خالد. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. أنا كلمتك قبل كم يوم وأنت قاعد تكلمني وتسكر الخط، أنا أعتذر منك وأشكرك على كلامك. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. بس عرف بنفسك خالد شنو؟ خالد جبر. حياك الله يا خالد، يا هلا ومرحبا. الله يبارك فيك. قال ما مكنني فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. لا شوف، الغين من أحرف الاستعلاء، إذا كانت ساكنة ينظر إلى حركة ما قبلها، فحركة ما قبلها هنا الكسرة، فينبغي عليك أن لا تفخم كثيرا. أفرغ عليه قطرا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الله يفتح عليك يا خالد، شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك، حياك الله. الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال آخر. مصطفى من الإمارات، تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية الشيخ. الله يعافيك ويحفظك يا رب. وأني أحبك في الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. الشيخ أقرأ ولا؟ نعم. أفحسب الذين كفروا يرون الآية 60؟ لا، 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. وين المدود يا مصطفى؟ نعم، المدود والغنة. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء من دوني أولياء. بس أنا متوتر الشيخ. بس لا، أخذ راحتك، أخذ راحتك. مرة ثانية، أفحسب، راعي المدود. ماشي. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء من دوني أولياء من دوني أولياء مد الياء من دوني أولياء أعتدنا جهنم للكافرين نزلا النون المشددة جهنم راعيها إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا لا راعي ثلاث ملاحظات إن النون المشددة الأولى وجهنم نفس الشيء والمد إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا جميل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم مرة ثانية في الحياة الدنيا يا مصطفى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى حاول أن تراعي المدود والغنن عندك نفس الملاحظة ولقائه نفس الشيء أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم لا تقلقل التاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم يا مصطفى جزاؤهم جهنم بما كفروا يا مصطفى آياتي ورسلي شكرا لاتصالك يا مصطفى شكرا لاتصالك ما تسمعني يا مصطفى الله يصلحك ناخذ اتصال آخر ايوه السلام عليكم ياسر من الامارات تفضل يا ياسر وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته احيي قناه ابو ظبي واحيي فريق هذا العمل فريق هذا البرنامج الرائع واحيي فضيله الشيخ مشاري راشد العفاسي تحيه عابره الله يبارك فيك يا شيخ ياسر الله تعالى ان يوفقه لخدمه كتابه العزيز امين يا أعتذر عن رداءة صوتي بسبب كثرة القراءة في صلاة التراويح والتهجد الله يحفظك الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح آمين الأعمال آمين يا رب تفضل تقرأ أولئك الذين كفروا بآية ربهم توكلت على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا حاول أن تسرع في القراءة عشان وقت البرنامج يا ياسر باقي دقيقتين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله يفتح عليك يا ياسر، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين، جاء وقت السحب على جائزة الحج والعمرة المقدمة من أبناء السويدي لنعرف الفائز. في ختام هذا البرنامج أشكركم على المتابعة، وأشكر فريق العمل وعلى رأسه الأستاذ أيمن الصفدي والأستاذ محمد فرح والأستاذ بسام ناشر والأستاذ بشار وكل الفريق، وأشكر دولة الإمارات على الاستضافة، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لهم وللجميع المسلمين يا رب العالمين. نعرف الفائز بجائزة العمرة، مصطفى إبراهيم شعبان من الإمارات. مصطفى إبراهيم شعبان من الإمارات فاز بجائزة عمرة مع مرافق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، وعدكم الله على أمثاله. رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان رمضان رمضان.